أستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال حديثنا متصلا عن القلوب، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. ولو تذكرون إخوتي في الله، أول وأصل هذا الموضوع أننا ذكرنا أن للحديث عن القلوب أهمية خاصة تكمن في أسباب خمسة، فذكرنا منها أن دخول الجنة لا يكون إلا من جهة القلب، ودخول النار كذلك. هل تذكرون؟ ذكرنا أن دخول الجنة من جهة القلب لقوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. وقال سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. بقلب منيب، ادخلوها بسلام. فنسأل الله أن يرزقنا قلوبا منيبة. فدخول الجنة شرط فيه أن يكون القلب سليما منيبا، والوصول إليها أيضا لا يمكن إلا لقلب قوي سليم صحيح منيب. فالطريق إلى الجنة يقطع بالقلوب، وإذا كان القلب مريضا والله لا يصل أبدا، أبدا لا يصل إلى الله ولا يصلح لله. وإنما يختار الله عز وجل أسلم القلوب، كما ورد عن بعض السلف أنه قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوب. أخلصه، أخلص شيء يكون. فإذا كان القلب مريضا تعذر عليه فعل ما خلق له، وهذا موضوع درسنا الليلة: علامات القلب السليم والقلب المريض، لنعرف إخوتان كيف حال قلوبنا. كثيرا ما أسألكم: كيف حال قلوبكم مع الله؟ ينبغي أن نعرف، أن نوجد لهذا السؤال إجابة واضحة محددة. كيف حال قلبك مع الله؟ هل قلبك سليم أم مريض أم ميت؟ ابن القيم يقول أن هذه المسألة، مسألة معرفة القلب ومحبة العبد للرب، يقول: ليست هذه المسألة من المسائل التي للعبد عنها غنى أو بد، كدقائق العلم والمسائل التي يختص بها بعض الناس دون بعض، بل هذه مسألة تفرض على العبد، وهي أصل عقد الإيمان الذي لا يدخل فيه الداخل إلا بها، ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بها، فليشتغل بها العبد أو ليعرض عنها. انت حر بقى، قد عرفت، قد علمت أهمية هذا القلب، وأنه لا سعادة ولا فلاح إلا بإصلاحه، فاشتغل بها أو أعرض عنها، فأنت المسؤول عن نفسك. ومن لم يتحقق بها بصحة قلبه وضبطها على مقتضى الإيمان، وأن يقوم القلب بما خلق له علما وحالا وعملا لم يتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله، فإنها سرها وحقيقتها ومعناها. وإن أبى ذلك الجاحدون وقصر عن علمه الجاهلون. المنافقون قالوا بألسنتهم، قالوا نشهد إنك لرسول الله، فكذبهم الله. أتدري لماذا؟ لماذا؟ لأنها لم تتحقق بها قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون، بما يكتمون في قلوبهم. فهؤلاء الذين يظهرون غير ما يبطنون، هذا الإظهار لا ينفع. المنافقون صلوا صح، وصاموا وحجوا وهاجروا وجاهدوا مع رسول الله، ومع ذلك كفرهم الله. رغم هذا فالأعمال الظاهرة بدون قلب هل لها قيمة؟ إطلاقا ليس لها أدنى قيمة على الإطلاق ولا وجود. فلا بد أن تتحقق، واعلم أن الحاكم على القلب هو الله. وقد ذكرناها في الأول أن من خطورة القلب أنه ليس بيد الإنسان، وإنما بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيدك. ولذلك لما نيجي نقول دلوقتي أن المنافقين صلوا وصاموا وحجوا وتصدقوا وأدوا زكاة وصاحبوا رسول الله وخرجوا معه في الجهاد وهاجروا، ومع ذلك كفرهم الله، لا ينصرف ذهن أحد من الناس إلى أحد من الناس، بل الواجب أن تتهم نفسك، أن تقول أنا منهم. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. وتلك خطورة النفاق إخوتاه، أن المرء قد يمتلئ منه وهو لا يشعر، قد يكون قد امتلأ نفاقا عن آخره وهو لا يشعر. مصيبة، مصيبة كبيرة. ولذا وجب على كل منا أن يخاف، كما قال الإمام أحمد: ولم لا أخاف وقد خاف عمر، لما لا أخاف وقد خاف عمر. عمر خاف من النفاق، وعبد الرحمن بن عوف خاف من النفاق، وغيره من الصحابة كثير. فالمقصود أننا ينبغي أن نتحقق بمسألة ضبط القلب على مقتضى محبة الله، علما وحالا، علما وعملا. يعني أن تتعلم هذه المسألة وأن تعمل بها، ليست من فرائض الكفايات التي يجوز للبعض أن يتعلمها والبعض لا. عشان كده نرجع مرة أخرى إلى نفس القضية التي أثرناها في اللقاء الماضي، فقلنا إن داء الأمة الجهل. أكثر شباب الأمة داءهم مرضهم الجهل، ولكن المصيبة أنهم يعالجون بما يزيدهم مرضا، لا يعالجون بما يشفي مرضهم. فإنما يشفي مرض الأمة معالجة القلوب أولا وإصلاح القلوب أولا. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. يقول ابن القيم: ومن لم يتحقق بها علما وحالا وعملا، لم يتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله، فإنها سرها وحقيقتها ومعناها. وإن أبى ذلك الجاحدون وقصر عن علمه الجاهلون. فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها. اللهم أصلح قلوبنا وتخضع له وتذل له. بإيه؟ القلوب يا شباب، انتم معايا؟ نسأل الله أن يهدينا وإياكم. انتبه، إن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب وتخضع له، تخضع له القلوب وتذل له القلوب، وتخافه القلوب، وترجوه القلوب، وتنيب إليه القلوب، وتدعوه القلوب. ماذا بقي من الدين؟ كلها أعمال قلوب بالقلب. فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها، تلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده وبالقلب وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، لأنها من أين؟ من القلب. وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فهذه المسألة قطب رحى الدين الذي عليه مداره، وإذا صح بها كل مسألة، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله وأحواله وأقواله. لابد أن تفقه هذا. تعال معي لندخل في المسألة علامة صحة القلب ومرضه. نذكر الأول علامة المرض. أول علامة من علامات مرض القلب أن يتعذر على القلب فعل ما خلق له من معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه. إذا وجدت قلبك لا يطيق أن يحب الله، إذا وجدت قلبك لا يشتاق إلى الله، إذا وجدت قلبك لا ينيب ويرجع ويخبت إلى الله، فاعلم أن قلبك مريض أو ميت. هذا كلام، ولكن نريد واقعا مشاهدا. كثير من الناس حين نقول هذا الكلام الآن نقول أنت لا تحب الله، يقول أنا ما أظن أحدا على ظهر الأرض يحب الله أكثر مني. زعم، كلام زعم، ولكن عند الاختبار عند الحقيقة فإنك تجده لا يحب إلا نفسه. أعجبتني كلمة رجل أن زوجته قالت له أنا أحبك، فقال هو يخبرني يقول فقلت والله أنت لا تحبين إلا نفسك، إنما تحبيني لأنني أسعدك أصنع ما يرضيك فتحبيني لذلك، ففي الحقيقة لا تحبيني بل تحبين نفسك. أنا أخذت منها إشارة لنفسي مع الله، أنت تحب الله إنما تحبه لأنه يعطيك، فإن منعك نسيت الله. أنت تحبه لأنه يصلحك يسعدك يساعدك، دائما يوجدك ويحصل لك السعادة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان، ينسى، يبقى ما بيحبوش ساعتها، ينسى الله، يبحث عن أحد يسعد غير الله. ولذلك تعال لنرى محك هذا الحال، هل تحب الله أم لا. يقول ابن القيم ومحك هذا الحال يظهر في مواطن أربعة. أحدها عند أخذ مضجعه، الإثبات أنك بتحب ربنا يظهر في أربع مواطن. شوف أنت بتحب ولا لا، بقى خلي بالك. يا رب اهدي قلوبنا. عند أخذ مضجعه لما يجي ينام، عجيبة دي، والله عجب. عند أخذ مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل واجتماع قلبه على ما يحبه، فإن العبد بالطبع خلق هكذا بطبعه، لا ينام إلا على ذكر من يحبه وشغل قلبه به. هل يكون الله آخر من تذكره قبل النوم؟ هل يكون آخر شيء على بالك وفي قلبك وفي عينيك قبل ما تنام؟ هل هو أم غيره؟ إن كان الله فأنت تحبه. عشان كده لما نيجي نذكر علامات صحة القلب، أول علامة من علامات صحة القلب صحة اللسان. اللهم ارزقنا ألسنة صحيحة تدل على قلوب سليمة، فإن القلوب كالقدور وألسنتها مغارفها. اللسان بيطلع ايه؟ بيطلع اللي في القلب. عشان كده لما قلت لكم ان المنافقين هاجروا وجاهدوا وصلوا وصاموا ومع ذلك كفرهم الله، كفرهم بايه؟ بلفظة كلمة قالوها. فإنك كما يقولون إذا كذبت بعض الوقت فإنك لن تستطيع أن تكذب طول الوقت، مش هتقدر تكذب، سيظهر في فلتات اللسان أمرك، هيظهر حياتك في فلتات اللسان. فتجد المنافقين قالوا كلمة بسيطة من وجهة نظرهم، قالوا ايه؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. قالوا ايه؟ قالوا قراؤنا أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء، ومع ذلك الله عز وجل قال قد كفرتم، انتهت. لأن هذا الكلام ينبئ عن نية خبيثة، ولذلك وده مش موضع الدخول في تفاصيله، العلماء يكفرون المستهزئ ولا يكفرون المخطئ. واحد قال كلمة غلط لا يكفر بها. الرجل قال لأولاده إذا أنا مت فيه فاحرقوني ثم اصحنوني وفي يوم شديد الريح ذروني نصف بالبر ونصف البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من خلقه. قال لهم كده غلط، قلة أدب مع ربنا، بل كفر، كلام كفرة بس جاهل. أما المستهزئ الذي يستهزئ بالدين، وانتوا عارفين الاستهزاء الكتير اللي من دول، هذا الاستهزاء ينم عن عقيدة فاسدة يدل على أنه منافق، منافق نفاق عقائدي، نفاق عقائدي يخرج من الملة. مقصود أن الإنسان إذا كان يحب الله آخر حاجة ما ينام يحس إن معاه الله، مش وهو نايم على المخدة وبدون شعور وبدون قلب باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، يسمع زي الاسطوانة اللي مشغلها على السرير، لا لا، وإنما يكون قلبه مع الله. عشان كده لما نيجي بإذن الله تعالى نشرح، وإن كان من المناسب إن احنا ناخدها دلوقتي، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. شوف السابق بالخيرات بقى أما يجي ينام شوف وضعه ايه، تسمع معايا ولا فيش داعي؟ صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم فاسمع الآن وصف القوم وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم الجليل، فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل، فالطريق واضح والباب مفتوح. بيتكلم عن مين؟ يتكلم عن السابقين المقربين اللي وقال في بداية وصفهم، قال وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالتهم وعدم الاتصاف بها، بل والله ما شممنا له رائحة. ده ابن القيم بيقول كده تواضع وذم نفس وسوء ظن بالنفس، ولكن الأصل أننا نحسبه منهم، ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم. يقول ابن القيم إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل الذي يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا ما جئتها حاجب يحجبك. فنبأ القوم عجيب وأمرهم خفي إلا على من له مشاركة مع القوم، وده دليل منهم، لأن نبأهم عجيب إلا على الايه؟ العاشهم، العاش حياتهم، فإنه يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك. وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله. اللهم املأ قلوبنا بمعرفتك ومحبتك، وعمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته، فسرت المحبة في أجزائهم فلم يبق منها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله حب الله. يا رب اجعلنا منهم يا رب. ده حاجة عجيبة جدا يا جماعة. وشتان بين رجل لم يدع حب الله عرق ولا مفصل منه إلا دخله، وبين رجل لم يدع الهوى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. العكس بالعكس. والآخر نبأ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا الجماعة، ولا يكونن في أمة أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فالإنسان إما صاحب هوى وإما صاحب دين يتبع الوحي، وليس ثمة قسم ثالث. قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إما الحق وإما الهوى. ربنا قسم الناس نوعين اثنين، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قبلها، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نوعين اثنين. هل هناك نوع ثالث؟ فإما جسمك كل عرق وكل مفصل فيه هوى، وإما جسمك كل عرق وكل مفصل في محبة الله. إنسان يعصر يخر محبة الله، والتاني يعصر يخر هوى. نعوذ بالله من الهوى. هؤلاء القوم سرت المحبة في أجزائهم، فلم يبق منها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. قد أنساهم حبه ذكر غيره، وأوحشهم أنسهم به ممن سواه. قد اشتغلوا بحب الله عن حب من سواه، وبذكره عن ذكر من سواه، وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره. فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه، شو بقى تنام ازاي؟ نسأل الله أن يرزقنا نوما على السنة. اللهم ارزقنا نوم المخلصين. خطبة الجمعة اللي فاتت، مش دي بتاع الشهر اللي فات، قلت لكم نام علي في فراش النبي، وخرج أبو بكر مع النبي ولم يكن نوم علي أقل من خروج أبو بكر. كان نوم علي عمل وخروج أبو بكر عمل، والاثنين نصرة للدين. فقد يكون النائم يعمل أكثر من القائم. قصة المشهورة اللي بتضرب أن رجلا من الصالحين أراد أن يدخل المسجد فوجد شيطانا يقف على باب المسجد، وفي المسجد رجل قائم يصلي ورجل نائم. قال: ما يمنعك من الدخول؟ أهذا الرجل القائم؟ قال: لا، بل هذا الأسد الرابض اللي نايم ده مش قادر أدخل. بل هذا الأسد الرابض. إزاي؟ زي ما نشوف دلوقتي ان واحد نايم، ده نايم ده. يقول: فاذا وضع احدهم جنبه على مضجعه صعدت انفاسهم الى الهه ومولاه، واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى واسماءه الحسنى، مشاهدا له في اسمائه وصفاته قد تجلت على قلبه أنوارها، فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته، فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه، وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه، فآواه الله إليه وأسجده بين يديه. قلبه فوق مش عسرير. فآواه الله إليه وأسجده بين يديه خاضعا

وهذا الأمر لا يحصل بالأماني ولا بالدراسة ولا بالسماع ولا بالقراءة، وإنما هذا الأمر يحصل بالمعالجة بالمداومة، هذا الأمر يحصل بالترويض، ترويض النفس بالرياضة، لا يحصل بالتمني ولا بالتشهي ولا بالتحلي ولا بالكلام، وإنما أمر يحصل حين تحاوله، كما قال بعضهم: عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. 20 سنة عذاب عشان يقدر يتنعم بعدها. ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى انقادت إليه وهي تضحك. تحتاج أن تقوم وتبكي وتبكي وتبكي وتقول: يا رب أسمع كلاما ولا أجد عملا، أين قلبي يا رب؟ هب لي قلبا يا رب، أصلحني يا رب، خذ بيدي يا رب، أعني يا رب، دلني يا رب، ساعدني يا رب، وهكذا تظل تدعوه وتلجأ إليه. فهذا لا يحصل إلا بإعانة الله. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. وبالجملة فيشهده في كلامه في القرآن، فقد تجلى سبحانه وتعالى لعباده في كلامه، وتراءى لهم فيه، وتعرف إليهم فيه، فبعدا وتبا للجاحدين الظالمين. أفي الله شك؟ هذا دليل حبك له. إذا أردت أن تنام أن يكون خاطرا لقلبك ومعينا له فيها، الموضع الأول عند النوم، أما الموطن الثاني عند انتباهه من النوم. عند انتباهه من النوم، أول ما يصحى من النوم إيه اللي بيخطر على باله؟ كثير منا أول ما يصحى من النوم، الساعة كام؟ فاضل أدي على الشغل؟ ألحق أفطر ولا ملحقش؟ هقابل مين النهاردة؟ هجيب فلوس إيه؟ هنقبض النهاردة كام في الشهر؟ إيه الأخبار؟ إيه الأحوال؟ مشغول بشهواته وهمومه. أما القلب السليم عند انتباهه من النوم، فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه، ذكر الله. ذلك السنة إنك أول ما تصحى من النوم تقول إيه؟ الحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أيضا في السابقين بيقول ابن القيم في مسألة إن أول ما يقوم من النوم يقول: فإذا استيقظ أحدهم، دول مين؟ السابقين المقربين، وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن، فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به، ألا يخلي بينه وبين نفسه، وألا يكله إليها فيكله إلى ضعف وعجز وذنب وخطيئة، بل يكلوه كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فأول ما يبدأ به الحمد لله، يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ولكنها ليست مقولة الغافل النائم الكسلان الحمد لله وهو بالتوب، لا، بل يتدبر معناها. الحمد لله على إيه؟ من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخو الموت، وأعاده إلى حاله سويا سليما محفوظا. رحم الله عطاء السلمي يقول: والله إني لأنتبه من الليل فأتحسس جسمي أخشى أن أكون قد مسخت من ذنوبي ومعاصي وكثرتها، أخاف ليكون ربنا مسخني بالليل وأنا نايم، أخشى أن أكون قد مسخت. ربيع بن حسين بنت تقول له: ألا تنام؟ يقول: إن أباك يخاف البيات، أخشى أن يأتي أمر الله وأنا نائم. عذابه. فإذا صحي ولقى نفسه سليم يقول ايه؟ الحمد لله. هنا يعرف معنى الحمد لله. وبه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، متدبرا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخو الموت، وأعاده إلى حاله سويا سليما محفوظا مما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلكات التي هو غرض وهدف لسهامها كلها، تقصده بالهلاك أو الأذى، التي من بعضها شياطين الإنس والجن. يعني انت بتقول الحمد لله اول ما تصحى من النوم، بنقول الحمد لله على ايه؟ عشان تبقى فاهم. احنا قبل كده لما قلنا في الصلاة، لما تقف في الصلاة كده وتقول الحمد لله رب العالمين، لابد ان يخطر ببالك الحمد لله على ايه؟ ها؟ على ان قربك وابعد غيرك، واستزارك وطرد غيرك، واحبك وابغض غيرك، فجعلك تصلي وغيرك يزني. فلما تقف كده تصلي تقول الحمد لله، ثم تطلع الحمد لله بقلب بفهم، مش الحمد لله بنوم. كذلك لما تصحى من النوم تقول الحمد لله. نحن بحاجة إلى أن نتدبر هذه الأذكار، أن نفقها، أن نفهمها، أن نضعها في موضعها. فيقول ابن القيم أنك ينبغي أن تحمد الله أن نجاك من شياطين الإنس والجن، فإنها تلتقي بروحه إذا نام فتقصد إهلاكه وأذاه، فلولا أن الله يدفع عنه لما سلم هذا. ويلقى الروح في تلك الغيبة بالليل ونايم من أنواع الأذى والمخاوف والمكاره والتفزيعات ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها لتلك الأرواح. فمن الناس من يشعر بذلك لرقة روحه ولطافتها، ويجد آثار ذلك إذا استيقظ من الوجع الروحي الذي ربما غلب حتى سرى على البدن. ومن الناس من تكون روحه أغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك، فهي مسخنة بالجراح، مزمنة بالأمراض، ولكن لنومها لا تحس بذلك. هذا وكم من مريد لإهلاك جسمك من الهوام قد حفظك الله منها، فهي في أحجارها محبوسة عنه، ولو خليت وطبعها لأهلكتك. فمن الذي كلأك وحرسك وقد غاب عنك حسك وعلمك وسمعك وبصرك؟ فلو جاءك البلاء من اي مكان لم تشعر به وانت نايم، لو جت عقربة تدخل بؤك، تدخل انفك، تدخل اذنك، ما الذي يمنعها؟ ولذلك امتن الله على عباده فعد ذلك من جملة نعمه فقال: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. من يكلأكم، يكلأكم يعني يحفظكم ويحميكم بالليل. فإذا تصور العبد ذلك فقال الحمد لله، كان حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل. صح ولا لا؟ بعد كده ما تيجي تقول الحمد لله بقى تقولها بقلب، تبقى فاهم بتقول الحمد لله عليه. ثم تفكر أن الذي أعاده بعد هذه الإماتة حيا سليما قادر على أن يعيده بعد موتته الكبرى حيا كما كان. ولهذا يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يعني يوم القيامة. ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر. فالثانية، الموضع الثاني عند انتباهه من النوم، دليل سلام القلب. أول شيء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه، فإنه إذا استيقظ وردت إليه روحه رد معها إليه ذكر محبوبه الذي كان قد غاب عنه في النوم. أول ما تترد عليه روحه يترد عليه الذكر، لأنه أصلا آخر حاجة كانت إيه؟ الذكر. وأول حاجة طول ما معاه روحه يبقى يذكر، ذكار. اللهم اجعلنا ذكارين لك. ولكن كان قد خالط روحه وقلبه، فلما ردت إليه الروح أسرع من الطرف رد إليه ذكر محبوبه متصلا بها مصاحبا لها، فورد عليه قبل كل وارد، وهجم عليه قبل كل طارق. ورد عليه ذكر الله قبل أي وارد آخر، وهجم عليه قبل كل طارق. فإذا وردت عليه الشواغل، اسمع انتبه، فإذا وردت عليه الشواغل والقواطع وردت على محل ممتلئ بمحبة الله، فوردت على ساحته من ظاهرها. لما تيجي الواردات التانية، هفطر ايه واتغدى ايه والديون والفلوس واللي حصل واللي كان والزوجة والاولاد والمدير والشغل و و و و، كل دي تيجي تلاقي قلبه ايه مليان، تعمل ايه؟ خلاص لا تنال شيئا من قلبه. نسأل الله ان يملأ قلوبنا بحبه. تنال من قلبه فوردت على ساحة القلب من ظاهرها، فإذا قضى وطره منها بمصاحبته لما في قلبه من الحب ردها كما كانت. فإن حب الله قد لازمه ملازمة الغريم لغريمه، الحب اللازم الذي لا يفارق، فسمع بمحبوبه وأبصر به وبطش به ومشى به، فصار هذا العبد محبا لله حبا كاملا، فوفقه الله لأن يسمع الخير ويمشي إلى الخير ويبطش في الخير ويبصر الخير. الموطن الثالث، احنا هنا أربع مواطن دلالة سلامة القلب أنه يستطيع أن يحب الله. الموطن الثالث عند دخوله في الصلاة، فإنها محك الأحوال وميزان الإيمان. الصلاة بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منه. فإن الصلاة محل المناجاة والقربة، ولا واسطة فيها بين العبد وبين ربه، فلا شيء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه منها إذا كان محبا. فإنه لا شيء آثر عند المحب ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له ومثوله بين يديه. وقد أقبل محبوبه عليه وكان قبل ذلك معذبا بمقاسات الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال بهم. حديث الصحيح، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. هل بعد هذا من عظمة ومتعة أنك أثناء الصلاة ينصب الله وجهه لوجهك؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا قام إلى الصلاة هرب من سوى الله إليه وآوى عنده واطمأن بذكره وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته، فلا شيء أهم إليه من الصلاة، كأنه في سجن وضيق وغم حتى تحضر الصلاة، فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة. والحديث في سنده كلام، ولم يقل أرحنا منها كما يقول المبطلون الغافلون. وقال بعض السلف: ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل في هم وغم حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمه. المفروض القلب المحب كده يبقى مهموم مغموم متضايق زعلان تعبان قرفان لحد ما يدخل الصلاة، خلاص هذه سعادته، يزول همه وغمه. فالصلاة قرة عيون المحبين، اللهم اجعل الصلاة قرة عيوننا. فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها، كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة. فلهم فيها شأن وللنقارين شأن، يشكون إلى الله سوء صنيعهم بهم إذا اتموا بهم، كما يشكو الغافل المعرض تطويل إمامه. فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم. وبالجملة، فمن كان قرة عينه في الصلاة فلا شيء أحب إليه ولا أنعم عنده منها، ويود أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرها، وإنما يسلي نفسه إذا فارقها أنه سيعود إليها عن قرب، فهو دائما يسوب إليها ولا يقضي منها وطرا. فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة، فإنها الميزان العادل الذي وزنه غير عائل. موضع الأول عند النوم، الثاني عند الاستيقاظ من النوم، الثالث عند الصلاة، الموطن الرابع عند الشدائد والأهوال. فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه، ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده. والسر في هذا، والله أعلم، أن عند المصائب والشدائد والأهوال يشتد خوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه، وهي حياته التي لم يكن يؤثرها إلا لقربه من محبوبه. فهو إنما يحب حياته لتنعمه بمحبوبه، فإذا خاف فوتها بدر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات حياته. واضح؟ لا. السر في هذا أن الذي تذكره عند الشدائد عند الأهوال أحب شيء إليك، أنك في هذه الدنيا حريص على حياتك. لماذا؟ لذلك تجد كثير من الناس عندما يجي يموت يقول إيه؟ هتولي بنتي فلانة عايز أشوفها، صح؟ نفسي في كذا. نفسك في إيه؟ قل هتولي تفاح أكله. ماذا تريد؟ ابني فلان أشوفه. وهكذا يذكر محبوباته، لأنه في حياته كان يتنعم بهؤلاء، فإذا فقد حياته فقد هذا النعيم الذي كان يعيشه. فالذي يحب الله أما يموت كانت حياته قرة عينه في الصلاة، بيحب ربنا في الصلاة، لما يموت مش يصلي، فيبقى زعلان. يبقى اللي على باله مين؟ الله. الله. ولذلك لما بكى بعضهم عند موته قيل ما يبكيك؟ قال ايه؟ قال انما ابكي ان يصلي المصلون ولست فيهم، وان يصوم الصائمون ولست فيهم. لذة ومتعة هيفقدها. ذلك بعضهم بدأ تبكي ليه؟ يقول اموت ولم استفي من قيام الليل. مش بقى تقيم ليه؟ اللهم ان كنت كتبت لأحد ان يقوم في قبره فاجعلني ممن يقوم في قبره. معاذ بن جبل يقول اللهم انك تعلم اني لم اكن احب البقاء في الدنيا لغرس الاشجار ولا لكري الانهار، وانما لمكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. فاخر ما يخطر بباله الله، لانه بيحبه. ودائما كل انسان عند الشدائد والاهوال يذكر من يحب. ولهذا والله اعلم كثيرا ما يعرض للعبد عند موته لهجه بما يحبه وكثرة ذكره له، وربما خرجت روحه وهو يلهج به ثم ذكر أصنافا من هؤلاء الميتين، ثم في الآخر يقول: فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله. ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعسر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه. عشان كده من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لأنه كان مشغول بها في الدنيا. ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان، لأجل تلك اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبد. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذه الأربعة ينبغي أن تشغلك وأن تكون ديدنك في هذا الأسبوع، أن تكون شغلك الشاغل حتى تلقى الجمعة القادمة من يذكرك بشيء آخر. وأذكركم أننا الآن على وشك انقضاء شهر رجب، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. مصيبة ولا مش مصيبة؟ مصيبة والله. الشهور تجري، فضل شعبان وندخل رمضان، مر عام. سبحان الله، سبحان الباقي بعد دوام خلقه. لكن المصيبة الأكبر أننا في هذا العام ماذا صنعنا؟ وصلنا فين؟ دعك من العام، خلينا في شهر رجب. لو جينا نتحاسب كده على شهر، النهاردة كم منه؟ النهاردة 28 صح؟ 27 يوم في رجب. ورجب شهر من الأشهر الحرم التي قال الله فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ماذا صنعت؟ ماذا صنعت في هذا الشهر؟ تعال نتحاسب كده، كم يوم صيام وكم ليلة قيام وكم ختمة للقرآن، كم جنيه صدقة وكم ذكر وكم استغفار. تعال نتحاسب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ثم ننوي من الآن توبة. للأسف الشديد كنت أقرأ جرنان أمس ولا أول أمس، فوجدت في الجريدة بيقولوا واحد المحكمة حكمت بحبس امرأة ضربت زوجها. المحكمة حكمت ان واحدة تتحبس ضربت زوجها. فقلت كويس، خلي النساء يتلموا شوية. ثم نظرت في التفاصيل فوجدت ايه؟ عجب، انها طلبت منه سهرة ليلة رأس السنة فرفض، فجابت عصايا ودغدغته. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. فقلت للناس اللي معايا، يا جماعة هي ليلة رأس السنة فاتت ولا لسه؟ قالوا لسه والله. قلت سبحان، طب بيتخانقوا قبليها ليه؟ انظر كيف يستعدون نية انهم يعصوا ربنا. يا الله رحمتك، بينوا ان هو هيعصي، بيرتب للمعصية قبل ما تيجي. سبحان الله، شيء عجيب. ألا يعرف هؤلاء أن لهم رب مطلع على نواياهم؟ ألا يشعر هؤلاء أن الله قادر على أن يخسف بهم الأرض قبل ما تيجي للهباب دي؟ ألا يعرفون؟ ثم العجب الأكبر إن دول بينموا على الباطل قبلها بشهر ويرتبونه، وأهل الحق لا يرتبون. ماذا أعددت لرمضان؟ نويت إيه من دلوقتي؟ ماذا نويت في شعبان؟ نويت على إيه من الصالحات من الخير عشان إذا مت تكتب لك؟ يا خاسر. إخواني، هذا شهر رجب قد رحل أكثره وبان، ونور شعبان قد لاح وبان، وقد سار إلى ديار الفوز ركبان، أقدم الشجاع وولى الجبان. اللهم اجعلنا من الشجعان. أقدم الشجاع وولى الجبان. هذا الشهر الأصم يؤذنكم بإقلاعه ويخبركم برحيله ووداعه، فأيكم ودعه وقد أودعه ما ينفعه، فأيكم ودعه وقد أودعه ما ينفعه، أيكم داوم المعاصي فلم يقلع حتى غدا. ويل لمن ذهب عنه شهر رجب وانصرم، وهو في عداد من هجر الهدى وصرم. كيف يرجو الفضل والكرم من اجترم في هذا الشهر ومحترم؟ أكثر هذا الشهر قد مضى وتولى عنكم معرضا، وباقيه قد نادى للتوبة معرضا، فاحذروا أن يفوتكم الغفران مع الرضا. أين من استدرك في باقي ساعاته وقضى، وطالب نفسه بالإنابة واقتضى؟ أين من خاف لهب السعير وحر لظى، فبادر إلى ما يؤثر من الخير ويرتضى؟ أين من جرد سيف التوبة على الخطايا وانتضى، قبل أن يعود بعد التحريض حرضا؟ آه لأوقات مضت من رجب لا سبيل إلى رجوعها، وأهلا بنفوس صبرت فيه على عطشها وجوعها، ويا أسفا لأعمال ما يقبل شيء من مرفوعها، ولأصوات ردت لعدم صدق مسموعها. إخواني، فارقوا خطاياكم قبل مفارقته إياكم، فارقوا خطاياكم قبل مفارقته، وسابقوا بالتوبة رحيله قبل مسابقته، واعلموا أن الأوقات عليكم شاهدة بما هي منكم مشاهدة. فالحذار الحذار أن يفوت وقت الاقتدار، فما زالت الدنيا تخدع وتغر ثم ترحل وتمر. إخواني، بادروا في هذا الشهر من الخير كل ممكن ما دام الأمر يمكن. اعلموا أن العمر لا قيمة لأوقاته، وزمان الصحة لا مثل لساعاته، فحاسبوا أنفسكم قبل الحساب، وأعدوا للسؤال صحيح الجواب. ونكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.